نرد الصعب صاعي والمكيال بمكيالي منا رح بيشوف الرد ما رح يعرف كيف وين منا رح بيشوف الرد ما رح يعرف كيف وين حمر قد الصعب صاعين والمكيال بمكيالين منا رح بيشوف الرد ما رح يعرف كيف وين صامت ما بيلين زلزل عرش المحتلين والما بيعرف نحنا مين قومنا المخرص بالعين شعبي صامت ما بيلين زلزل عرش المحتلين والما بيعرف نحنا مين قومنا المخرص بالعين حضرة الصاعد صاعين والمكيال بمكيالين منا رح بيشوف الرد ما رح يعرف كيف وين أرض ترابة ما بين سلاح ودم ونار رجعت في رصاصات الدار رفت رايات الثوار توشنا بلاد بمصرين شعب سلاح ودم ونار رجعت في رصاصات الدار رفت رايات الثوار توشنا بلاد بمصرين حمرت الصاعد صاعين والمكيال بمكيال